قصدت باب الرجا والنا قد رقدوا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة يا من يا من علي لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما وقد مددت يدي وقد مددت يدي بالذنب معترفا إليك إليك إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا صلوا على خير الأنام صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه.